ولو كان من باب التشكيك الجواب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هي الإجابة على كل سؤال يرد عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يصف مذهب ابن سينا وأتباعه من باطنية الشيعة وغيرهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين السلب والإثبات، ليس كمثله شيء سلب ونفي، هو السميع البصير إثبات، لا بد من الجمع بينهما. وجعلوه هو الوجود المطلق، جعلوا الرب سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أي بشرط لا يثبت له شيء من الصفات، هذا معنى شرط الإطلاق، بحيث لا يثبت له شيء من الصفات بل يوصف بالسلوب. تلك السلوب لو استعملت في المخلوق لاستنكر من يسمع، كقولهم ليس بذي طول ولا بذي قصر ولا دم ولا روح إلى آخره. إذا أردت أن تطلع على هذه السلوب عليك بمقالة الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، سلوب يبشعر جلد المسلم عند سردها. كيف يوصف الرب سبحانه وتعالى بتلك السلوب التي ليس معها إثبات؟ لو استعملت في هك مخلوق، لو قال الإنسان لعظيم من العظماء وسلطان من السلاطين أنت سلطان عظيم، لست ببقال ولا نجار ولا سبات إلى آخره، ما كان مدحا ولكنه سخرية. لذلك لا ينبغي الإسراف في السلوب دون إثبات الصفات. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن الذي يوصف بهذه السلوب، لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. الموجود لا يوصف بهذه السلوب، لا يقال في الموجود ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا. الذي يوصف بهذه السلوب غير موجود، ولكن وصفوا واجب الوجود بهذه السلوب. مرة ثانية جعلوا الصفة هي الموصوف، جعلوا الصفة عين الموصوف، أي لا فرق بين الصفة وبين الموصوف. فسر ذلك بقوله فجعلوا العلم عين العالم. العلم صفة للعالم ليست عين العالم، ولكنهم جعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات. هذه من الأمور البديهيات التي تدرك بدون تفكير، الأمر البديهي الذي يدرك الإنسان كما يقولون بطرف العقل، أي بدون تفكير ولا تأمل، بدون أن تفكر تدرك إن العالم غير العلم. مرة ثالثة جعلوا هذه الصفة هي الأخرى، يجعل رقم واحد عند قوله وجعلوا الصفة هي الموصوف، وعند قوله وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى رقم ثلاثة بين الأول، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، يعني الوصف بالسلوب. الخطأ الثاني جعلوا الموجود جعلوا الصفة هي الموصوف. الثالث جعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة. العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر شيء واحد. جحدا للعلوم الضروريات، العلم الضروري والعلم البديهي بمعنى واحد، فضروري يدرك الإنسان بالضرورة وبدون تفكير وبدون حاجة إلى الدليل بأن العلم غير القدرة وأن السمع غير البصر. نعم. قال المصنف: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلى من محضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقاربهم، قارب الفلاسفة طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، ظهر واصل هذا كان تلميذا للحسن البصري في المئة الثانية، يجلس في مجلسه، فسئل الحسن سؤالا فبادر واصل فأجاب. عن حكم صاحب الكبيرة، سئل الحسن البصري رحمه الله عن حكم صاحب الكبيرة، فبادر واصل فأجاب بأنه ليس بكافر ولا مسلم، أي في منزلة بين المنزلتين. واستنكر الحسن، ولما أجاب بهذا الجواب قام من المجلس وانعزل في مكان آخر في داخل المسجد، واجتمع عليه من عجبه هذا الجواب فأصبح معتزليا، اعتزل مجلس أهل السنة واعتزل عقيدتهم ومنهجهم. الأصل في اعتزال المجلس، ثم أطلق عليهم معتزلة لأنهم اعتزلوا أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة، فقعدوا لهم قواعد وأصلوا لهم أصولا، لهم أصول خمسة قد يختلفون في داخل المذهب في بعض المسائل لأبي الهاشم مذهب وللنظام مذهب، وهناك مذاهب شتى، ولكن الذي يجمع المعتزلة فيجب أن يعتقد تلك العقيدة حتى يصير معتزليا الأصول الخمسة. الأصل الأول التوحيد، بعد أن فسروا التوحيد تفسيرا آخر غير تفسير المسلمين، التوحيد عندهم نفي الصفات، ثم العدل، العدل عندهم وجوب العقاب، يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، هذا العدل، يعني يوجبون على الله إيجاب. الأصل الثالث تنفيذ الوعيد، كما أنه ينفذ الوعد لا يخلف الميعاد، كذلك يجب عليه تنفيذ الوعيد بأن يدخل العصاة النار، ومن دخل النار لا يخرج من النار. الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، أي من ارتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، فيبقى في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وهي منزلة وهمية لا وجود لها إلا في أذهان المعتزلة، فإذا مات دخل النار خالدا مخلدا، يوافقون الخوارج في أحكام الآخرة فيخالفونهم في أحكام الدنيا. الأصل الخامس وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما يسمع الإنسان لأول وهلة إن المعتزلة يوجبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستغرب كيف تكون هذه وكيف يكون هذا أصلا من أصولهم، هذا واجب المسلمين. لكن اعرف تفسير ذلك، تفسير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم الخروج على السلطة وقتالهم، يوافقون في هذا الخوارج، هذه أصولهم وهذه هي المعتزلة. ومن اتبعهم قد يتبعهم في هذا، ليس في هذه الأصول، ولكن في بعض المعتقدات قد تتبعهم الأشاعرة والماتريدية. من عقيدتهم أن يثبتوا له الأسماء دون ما تتضمنه أو دون ما تضمنته من الصفات. من أصل عقيدة المعتزلة إثبات أسماء جامدة كالعلام الجامدة التي لا تدل على المعاني، لا تدل على المعاني، فمعاني الأسماء هي الصفات، أي نفي الصفات وإثبات أسماء جامدة مجردة لا تدل على المعاني. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، المعنى واحد، هذه أعلام مترادفة تدل على مسمى واحد ولكن لا معنى لها، كما أن للأسد مثلا أسماء مترادفة، الأسد والليث والغضنفر، هذه أسماء للأسد تدل على عين واحدة على المسمى الواحد، لكن ليس لها معان تدل عليها هذه الأعلام. جعلوا أسماء الله تعالى بمثابة هذه الأسماء المترادفة، الأعلام المترادفة. ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، إلى آخره، اختلاف في اللفظ فقط وإلا المعنى واحد. فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات، بهذا خالفوا الأشاعرة بالنسبة للصفات العقلية، لأن الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية التي أطلقوا عليها صفات المعاني والصفات المعنوية والصفة النفسية والصفات السلبية، هذه صفات تثبتها الأشاعرة بالعقل لا بالنقل، والنقل يذكر من باب الاعتضاد به والاستئناس به لا من باب الاعتماد عليه، الاعتماد عندهم على الدليل العقلي. بهذا خالفت الأشاعرة في أو من أول من أول الخط خالفوا أهل السنة، أي حتى فيما أثبتوا. أهل السنة يثبتون ما يثبتون بالدليل بالأدلة النقلية، الدليل النقلي أو السمعي أو الخبري هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، والعقل تبع للنقل، العقل إن كان صريحا وسليما سوف لا يخالف النقل الصحيح. إذن الاعتماد عند أهل السنة والجماعة على الدليل النقلي، وعند الأشاعرة والماتريدية الذين هم كما قلنا وكما قال من هو أعرف بهم هم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة، لكن العمدة عندهم الدليل العقلي حتى فيما أثبتوا، وهم يثبتون هذه الصفات كما قلنا، ولكن بالنسبة للصفات الخبرية المحضة كإثبات اليدين وإثبات الوجه والأصابع والقدم بالنسبة للصفات الذاتية الخبرية، وإثبات النزول والاستواء والمجيء بالنسبة للصفات الخبرية الفعلية خالفوا أهل السنة مخالفة صريحة. وهل نفوا كما نفت المعتزلة؟ زعموا بأنهم لا ينفون ولكن يؤولون، إلا أن ذلك التأويل يرجع في الحقيقة إلى النفي، لأن من قال الذي ينزل في آخر كل ليلة ليس الله ولكن ينزل أمره أو ينزل ملك أو تنزل رحمته سبحانه لم يثبت النزول، والذي يقول الذي يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ليس الله ولكن يأتي أمره أو يأتي ملك لم يثبت المجيء. إذا ما استفدنا شيء من تأويلهم، بل تأويلهم يؤول إلى النفي فيتفقون مع المعتزلة في الصفات الخبرية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والكلام على فساد مقالة هؤلاء جميعا وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات في عدة كتب، بل لشيخ الإسلام كما تعلمون كتاب خاص في موافقة العقل والنقل، وبحث كذلك في منهاج السنة وغيرهما من كتبه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أجيب على سؤال واحد وردني هذه الأيام شفهيا، فيقول السائل: إذا قلنا الله ينزل سبحانه وتعالى كما يليق به بذاته ما الدليل على ذلك؟ هذا السؤال فاسد يجب تصحيحه، سؤال مقلوب، هذا من باب قلب الحجج. الخصم إذا طمع فيك يقلب عليك الحجة فتعجز. كيف تجيب على من يقول إذا قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، إذا قال لك ما الدليل؟ كيف تجيب؟ يجب أن تقلب عليه السؤال، لأنك مع الدليل، الدليل هو هذا نفسه قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا في كل ليلة إذا بقي الثلث الآخر، هذا هو الدليل. لكن أنت القائل ليس هو الله هو الذي ينزل، بل ينزل أمره أو الملك أو الرحمة، أنت المطالب بالدليل. الذي خالف هذا الدليل وادعى أن الذي ينزل هو أمره سبحانه أو ملك من ملائكته أو رحمة هو الذي يطالب بالدليل ولا دليل. ولما علم الخصم بأنه لن يأتي بالدليل قلب عليك الحجة فطالبك بالدليل وأنت صاحب الدليل، لأن الدليل قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن قال بأن الله ينزل

مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل جمعوا بين السيئتين تحريف النصوص وتعطيل معانيها ثم الوقوع في تشبيه الرب سبحانه وتعالى أحيانا بالجمادات وأحيانا بالمعدومات وأحيانا بالمستحيلات. ولو أمعنوا النظر في النصوص وآمنوا بنصوص الكتاب والسنة وأمعنوا النظر فيها لسووا بين المتماثلات وهي الممكنات، الممكنات والمخلوقات والمحدثات بمعنى واحد، هذه متماثلات، وفرقوا بين المختلفات بين الخالق والمخلوق إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما تقتضيه المعقولات، المعقولات السليمة تقتضي الاختلاف بين الخالق والمخلوق، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذي ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول من عند الله سبحانه وتعالى هو الحق، هو الحق معمول ليروا بالنصب، رأى هنا بمعنى العلم ليست رأى بصرية، الذين يرون يعلمون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد الذي هو القرآن لأنه يهدي للتي هي أقوم، ولكنهم من أهل المجهولات ليسوا من الذين يتبعون ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، المجهولات التي في نظرهم تشبه المعقولات أو تشبه عندهم بالمعقولات، مع العلم إن العقل السريح كما تقدم غير مرة لا يخالف النص السريح، يسفسطون في العقليات أي يموهون فيغالطون في الأدلة العقلية، السفسطة المغالبة والتمويه والخداع والمغالطة. بالنسبة للأدلة العقلية يضللون الناس بالسفسطة ويقرمطون في السمعيات أي يذهبون طريقة القرامطة بأن يؤولوا النصوص ويجعلوا لكل ظاهر باطنا ولكل نص تأويلا، هذه طريقة القرامطة كما تقدم. وذلك أنه قد علم بالاضطرار أو قد علم بضرورة العقل، الدليل الاضطراري والدليل الضروري بمعنى واحد، علم بضرورة العقل وبالاضطرار، إن العقل يضطر أن يقبل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، كل عاقل إذا سلم عقله من التشويش ومن التلوث بآراء أهل الكلام يعلم كل عاقل ولو لم يكن متعلما يعلم أنه لا بد من موجد قديم، يدرك ذلك بالاستدلال بهذه الممكنات وبهذه الحوادث التي تتجدد في كل لحظة، يدرك لا بد من موجد أي من خالق قديم لا أولية لقدمه، سبق أن قلنا قديم ليس من أسماء الله ولكن من باب الإخبار، يستعمل كل من قديم ومريد وصانع وكل ما يؤدي معنى صحيحا لا يخالف النص. من حيث المعنى. موجد قديم إذا لم يوصف بالقدم والأزلية صار كالممكنات. إذن عقلا موجد هذا الكون يجب أن يكون قديما، هو الأول الذي ليس قبله شيء، ويجب أن يكون غنيا لأن هذا الممكن فقير، كل ما عدا الله فقير إلى الله في كل لحظة. الفقر وصف ذاتي للمخلوقات، كما أن الغنى وصف ذاتي للخالق سبحانه، غني عما سواه. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، حدوث المخلوقات والممكنات التي تتجدد في كل لحظة كالحيوان والمعدن والنبات، هذا شيء مشاهد. وهذا الذي يتجدد ويحدث، والحادث ممكن ليس بواجب، طالما تجدد وحدث بعد أن لم يكن إذن هو ممكن وليس بواجب. الممكن ما يجوز وجوده وعدمه، أو ما يحدثه غيره ويعدمه غيره، اسمه ممكن واسمه محدث واسمه مخلوق. والحادث ممكن ليس بواجب، ليس واجب الوجود لأنه وجد بعد أن لم يكن، ولا ممتنع ليس بممتنع، لو كان ممتنعا لما وجد. إذن في الوجود ممكن وممتنع وواجب. الواجب هو الله وحده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والمستحيل ما لا يجوز وجوده كالشريك والصاحبة والولد. والباقي محدث وممكن. وقد علم بالاضطرار أن المحدث بفتح الدال أي المخلوق لا بد له من محدث بكسر الدال أي لا بد له من خالق. علم بالاضطرار علما يستوي فيه الجاهل والعالم، إن المحدث إن المخلوق الممكن الذي وجد بعد أن لم يكن لا بد له من محدث، لا بد له من خالق خلقه، والممكن لا بد له من واجب. الممكن يدل بإمكانيته هذه على أنه لا بد من واجب الوجود الذي أوجده. نأخذ ذلك من قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا هذا ولا ذاك. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق، وهذا مستحيل لأن المخلوق يدل على أن له خالق عقلا، ولا هم الخالقون لأنفسهم، مستحيل أيضا أن يخلق المخلوق نفسه لأنه مخلوق، كيف يخلق نفسه؟ تعين إذن أن لهم خالقا خلقهم، وتعين أيضا إن هذا الخالق مخالف لهم ليس مثلهم، لو كان مثلهم لما كان خالقا لهم، بل هو مخالف لهم، قوي غني قدير، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الذي بطن الأمور بعلمه. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم وواجب، لو قيل وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن أنه لا بد من قديم واجب ومحدث ممكن، لأن لفظة ما إن كان يتسامح فيها هي في الأصل لغير العاقل، لكن تستعمل في العاقل وفي غير العاقل، وبالنسبة لله يقال عالم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم وما هو واجب، ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن. الموجود إما قديم واجب بنفسه ليس بحاجة إلى من يحدثه، بل هو المحدث وهو الخالق وهو الصانع. وما هو محدث ممكن مخلوق وجد بعد أن لم يكن، يقبل الوجود والعدم. جملة يقبل الوجود والعدم تفسير لممكن، تأخذ تفسير ممكن من هنا. كل ما يقبل الوجود والعدم اسمه ممكن. فمعلوم أن هذا أن واجب الوجود موجود، وهذا الممكن الذي وجد بعد أن لم يكن موجود، اشتركا في اسم الوجود. هذا موجود وهذا موجود. الله الذي هو واجب الوجود موجود، والمحدث الذي أحدثه هو سبحانه موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. إذا كان الله موجودا وما خلقه من المخلوقات يوصف أيضا بأنه موجود، لا يلزم من هذا، لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود، هذا موجود وهذا موجود، أن يكون وجود هذا الذي هو واجب الوجود مثل وجود هذا الذي هو جائز الوجود الذي هو ممكن. بل وجود هذا وجود الرب سبحانه وتعالى يخصه، وجود ليس له أولية ولا له آخرية، ووجود هذا يخصه، وجود المحدث يخصه، وجود حصل بعد أن لم يكن ولا يبقى وسوف يزول. واتفاقهما اتفاق واجب الوجود وجائز الوجود في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. انتبه، اتفاقهما اتفاق واجب الوجود وجائز الوجود في اسم عام الذي هو الوجود المطلق قبل أن يضاف وجود الله إلى الله، وجود المخلوق إلى المخلوق، يقال له اسم عام ويقال له المطلق الكلي. الاتفاق بين الخالق وبين المخلوق في الاسم العام أي في الوجود العام قبل أن يخصص وجود الله بالله بالإضافة، وقبل أن يخصص وجود المخلوق بالمخلوق بالإضافة، اتفاقهما في هذا الاسم العام لا يقتضي تماثلهما تشابههما، لا يقتضي عقلا في مسمى ذلك الاسم. مسمى ذلك الاسم بينهما اختلاف، وأي اختلاف؟ لأن مسمى واجب الوجود والله سبحانه وتعالى هو القديم الذي ليس لقدمه أولية، ومسمى الوجود الثاني موجود وجد بعد أن لم يكن وسوف لا يدوم. لا يقتضي تماثلهما أي تشابههما في مسمى ذلك الاسم متى؟ عند الإضافة والتقييد والتخصيص. الذي يفرق بين وجود الرب سبحانه وتعالى ووجود المخلوق كذلك بين علم الخالق وعلم المخلوق وسمع الخالق وسمع المخلوق وغير ذلك من الصفات الإضافة. أهم شيء الإضافة، وقبل الإضافة ليس الوجود مختصا بأحد، ولا العلم مختصا بأحد، ولا السمع مختصا بأحد، لأن هذا الذي قبل الإضافة اسمه المعنى العام أو المطلق العام أو المطلق الكلي، لا وجود له إلا في الذهن، في خارج الذهن لا وجود للوجود المطلق ولا للعلم المطلق ولا للسمع المطلق مثلا، لا وجود في الخارج لهذه المعاني، هذه معاني ذهنية، ولا بد من الاشتراك في هذا المعنى العام بين الخالق وبين المخلوق، أي في العلم المطلق قبل إضافة علم الله إلى الله. موضوع دقيق ينبغي أن يفهم. العلم قبل أن يضاف العلم إلى أحد، لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وقبل أن يضاف الوجود لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. هذا الوجود وهذا العلم وهذا السمع بهذا المعنى ليس مختصا بأحد، بل لا وجود له إلا في الذهن، في خارج الذهن لا وجود له. الاشتراك إنما يقع بين أسماء الله تعالى وأسماء المخلوق في هذا المطلق العام وفي هذا المعنى العام. ولكن بعد إضافة وجود الله إلى الله وعلم الله إلى الله وسمع الله إلى الله لا اشتراك أبدا. بمعنى علم الله مثلا علم قديم قدم الذات، وسمع الله كذلك علم قديم قدم الذات ليس له أولية، وعلم محيط بجميع المعلومات، علم لا يطرأ عليه جهل أو نسيان أو غفلة. وهل أحد من المخلوقات يشارك الله في هذا العلم، في هذا العلم الموصوف بالإحاطة والقدم وعدم طرو النسيان والجهل ذلك؟ فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء، إن العرش شيء موجود، وإن البعوض شيء موجود، وإن الفيل شيء موجود، وإن النملة شيء موجود، لا يمكن أن يفهم العاقل أن مثل هذا، أن هذا مثل هذا، أن العرش مثل البعوض وأن الفيل مثل النملة، لا يمكن أن يفهم هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. الاتفاق في مسمى الشيء وفي مسمى الوجود لا يقتضي التماثل بين المسميات حتى في المخلوقات. دعنك الخالق، العرش مخلوق ليس وجوده كوجود البعوض، الفيل مخلوق ليس وجوده كوجود النملة مثلا. وقس على ذلك، إذا كان في الإمكان الاختلاف بين وجود مخلوق ووجود مخلوق آخر، كيف يتبادر إلى ذهن عاقل أن يكون وجود الخالق كوجود المخلوق؟ إلا إذا مرض العقل بأن شوش عليه بالشبهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما، ليس في خارج الذهن شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، أي غير الشيء وغير الوجود، غيرهما غير الشيء وغير الوجود. إنما يحصل الاتفاق في اسم الشيء وفي اسم الوجود. الوجود المطلق كما تقدم لا الوجود المختص، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا ومسمى الاسم المطلق. مسمى الاسم المطلق إذا سمع العاقل هذا موجود وهذا موجود يفهم وجود العرش أنه غير وجود البعوض مثلا، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا وهو الذي لا وجود له إلا في الذهن، هو مسمى الاسم المطلق، وهذا هو محل الاشتراك بين الخالق والمخلوق وبين سائر المخلوقات جميعا، المسمى المطلق. وإذا قيل هذا موجود، الله موجود سبحانه، وهذا موجود، والعرش موجود، والكرسي موجود، فوجود كل منهما يخصه، وجود الله يخص الله، وجود ليس وجود هو وجود واجب ليس بممكن، ووجود غيره وجود ممكن الذي وجد بعد أن لم يكن، لا يشركه فيه غيره، لا يشرك المخلوق في وجود الخالق، ولا يشرك الخالق سبحانه في وجود المخلوق، لأن وجود المخلوق وقع بعد أن لم يكن، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. الوجود وجود المخلوق وجود حقيقي، وجود الخالق وجود حقيقي، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. علم الخالق علم حقيقي، وعلم المخلوق علم حقيقي، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، وهكذا في سائر الصفات. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. كلكم عندكم واو وتماثل، ما في نسخة بدون واو؟ لا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل، عندك هكذا بدون واو؟ لا بالواو. بالواو كل النسخ واحدة بدون واو. نعم ايوه اقرأ. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. بس ترى هنا في تكرار، انتبهوا. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة بالله. أسماء الله التي سمى بها نفسه والتي سمى بها صفاته مختصة بالله سبحانه وتعالى إذا أضيفت إليه، لا بد من هذه الإضافة. متى تكون أسماء الله مختصة به؟ إذا أضيفت لا يشركه فيها غيره بعد الإضافة. إذا قيل علم الله، وجود الله، نزول الله، مجيء الله، لا يشركه في هذه الصفات أحد غيره، وجود خاص به، مجيء خاص به، نزول خاص به يليق به، ليس كنزول المخلوق، ولا المجيء كمجيء المخلوق، ولا العلم كعلم المخلوق. وهذا الاختلاف حصل من الإضافة، أي تخصيص وجود الله بالله،

ووصف نفسه بالمحبة وقال رحمه الله تعالى ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه ومعلوم أن مشيئة الله ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد ولا إرادته مثل إرادته ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه وكذلك وصف نفسه أنه يمقت الكفار بس ووصف الله نفسه بالمحبة بأنه يحب المؤمنين يحب الطاعة يحب الإيمان ووصف عبده بالمحبة العبد يحب ربه سبحانه فمحبة الله شعبة من شعب الإيمان من أعظم شعب الإيمان محبة العبد ربه سبحانه وتعالى المحبة التي هي أصل العبادة لأن أصل العبادة غاية الذل مع غاية الحب أن يحب العبد ربه غاية المحبة المحبة التي تحمله على تقديم مرضات الله تعالى على هوى نفسه ومرضات غيره هذه المحبة كما قلنا شعبة من شعب الإيمان كما أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين فعباده المؤمنون يحبون الله وقد تورطت الأشعرية في هذه المسألة فنفوا هذا الإيمان العظيم الصفة التي لا بد منها أن تقع بين العبد وبين ربه قالوا إن الله لا يحب أي لا يوصف بأنه يحب لأن المحبة انفعال نفسي وهذا الانفعال لا يليق بالله كذلك لا يوصف بأنه يحب أي بأن العبد يحب إذ لا علاقة بين الخالق والمخلوق حتى يوصف بأنه يحب هذا خلط وخبط منهم ومخالفة لكتاب الله ومخالفة لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ونفي لأصل الإيمان المحبة عندهم في مثل هذه الآية إن الله يحب عباده أي يريد الإنعام المحبة يفسرون بالإرادة وإذا جاء ذكر الرضا فسروا بالإرادة إرادة الإحسان إرادة الإنعام وإذا جاء ذكر الغضب والمقت كذلك فسروا بالإرادة إرادة الانتقام إرادة التعذيب حولوا أكثر الصفات الفعلية حولوها إلى الإرادة بدعوى إن الغضب غليان دم القلب وكذلك المقت والمحبة والرضا انفعال يحصل للإنسان في ظروف معينة كما قال والد إمام الحرمين إن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق لذلك وقعوا في هذا الخبط والخلط ولو سئل الأشعري هذه الإرادة التي أثبتها وفسرت بها أكثر الصفات أو بعض الصفات ما معناها يقول إرادة تليق بالله صح لكن أليست الإرادة في حق المخلوق ميل القلب إلى ما يحب؟